إلنا الله مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا رغم العزة رغم المذابح اليوم رغم الحق المتواضع الليل والنهار والدمار سيصمدون إن قتلهم أمة المليار فلن يقتلهم أصحاب السمو الأسحار والدعمات سيصمدون سيفا يا يحول سوف يعود سوف يعود وربي سيعود وقبل أن يطيق الشجر والحجر لنا في قتلنا وعد موعود لكم الله. لكم الله يا أرض فلسطين لكم الله يا أرض فلسطين شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنفشه القروح على أي الجنوب سأثري وهذا الجرح في كبدي يطيح وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وألمي يبيح وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في كفتي ذبيح لكم الله يا أرض فلسطين لكم الله يا أرض فلسطين.